ما حكم جعل اكثر من ميت في قبر واحد ويفتح اذا وجد ميت من نفس العائله كما هو موجود في بعض الامصار؟ السنه ان يجعل كل واحد في قبر على حده، هذا السنه، هكذا كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، كل واحد على حده، لا يوجد اثنان اثنين ثلاثه جميع، لكن اذا دعت الحاجه مثل اموات كثيرون بسبب وباء او حرب مات اموات كثيرون لا باس يوضع اثنان وثلاثه في قبر واحد، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم احد، فانه دفنوا اثنين وثلاثه جميعا في قبر واحد يوم احد. فاذا وقعت مصيبه يعني اموات كثيرون او بلاء يعني وباء مات اثنان كثيرون فلا باس ان يوضع اثنان وثلاثه في قبر واحد.